محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا سيدي واللي عجز معك معذور، لا صار ما يعرج للأفلاك وتزار، لا صرت مبرور ومن الذنب مغفور، والله مدحك بمنزله وشلال شعار. يا غارة الجبار في يوم ذيقاه، هذا الذي من قبل بعثته منصور، يا غارة الجبار في يوم ذيقاه، هذا الذي في مولده زلزل الجور، واخمد مع النار المجوس فالانوار. هذا العلم واللي على راسه النور، والنار للي من ضلاله على النار، هذا الذي اسمه فالارواح المغفور، وبصار امه لا بغى كيف الابصار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، واللي عجز معك ما دور، لا صار ما يعرف للأفلاك وتزار، هذا الذي من دونه الحور والحور، ما تقربوا له ليلة نون مليار، هذا الذي من دونه الحور والحور، ما تقربوا له ليلة نون مليار، غار السراج هتك كل ديجور، وبهجرة فصل المكذب والأنصار. كسرى ظهورك عندنا مثلها طوار. يا سيدي يا سيدي، سيدي واللي عجز معك ما دور، لا صار ما يعرف للأفلاك وتزار، يا والذي جابك من الخير مغفور، رحمة وتبيان ودلالات وخبار، لا والذي جابك من الخير مغفور، رحمة وتبيان ودلالات وخبار، مطاقدا كلي على المجد مسنور أخيار من التيجان وعروش الأمصار عليك ما كرت من أسور وعصور هذا الغربي ما دنا لشجار وازكى صلاة ما غشى الليل الأنوار.